السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، إنها ليلة الحكمة المحمدية، إنها ليلة الحديث النبوي الشريف. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية والتي بعدها حديث، على مدار السنة، إذ حوى الكتاب 365 آية وحديثا. لما سميناه بكتاب المسجد وبيت المسلم؟ المراد من هذا أن أهل المسجد في القرية إذا أرادوا أن ينزلوا الملكوت الأعلى ويواكبون النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إذا كانت لهم نية وعزم وإرادة، أرادوا أن يساكنوا أهل الملكوت الأعلى، عليهم أن يجتمعوا في مسجدهم الجامع، بحيث لا يتخلف رجل ولا امرأة ولا ولد. الكل إذا مالت الشمس إلى الغروب أوقفوا دولاب العمل. الفلاح يلقي بمسحاته بعيدا، الصانع يلقي بمنشاره بعيدا، التاجر يغلق باب متجره، ويقبلون على بيت ربهم، بيت الله، بيت مولاهم، فيجلسون جلوسنا هذا بعد صلاة المغرب، ويجلس لهم عالم رباني، ولو لم يكن ذا علم واسع يكفي أنه إذا قرأ أحسن القراءة، وإذا قرأ فهم معنى القراءة. يجلس لهم ليلة آية يتغنون بها حتى تحفظ، ثم تشرح لهم ويبين لهم مراد الله منها، إن كانت تحمل عقيدة عقدوها في قلوبهم، وإن كانت تحمل أدبا تأدبوا به على الفور، وإن كانت تحمل خلق تخلقوا، وإن كانت تدعو إلى القيام بواجب قاموا به، وإن دعت إلى ترك خبيث مكروه تركوه وتخلوا عنه. والليلة الثانية الحديث النبوي، وهذه الحال لا تمضي عليهم سنة إن صدقوا الله حتى تختفي كل مظاهر الشقاء والبلاء والفتن والإحن والمحن، فلم يبق في القرية من يجرؤ أن يسب أخاه المؤمن أو يشتمه، فضلا أن يزني بامرأته أو بابنته. لم يبق في القرية من يمد يده بسوء إلى مؤمن من إخوانه ليضرب جسمه أو يأخذ ماله. لم يبق في القرية من يتكبر على إخوانه ويترفع عنهم. لم يبق في القرية أبدا من يجوع ويتألم ويعضه الجوع وإخوانه شباع. لم يبق في القرية من يهان أو يضام لأنه في زمرة مؤمنة. أهل هذا الأمن وهذا الرخاء والصدق والطهارة تتحقق بغير الكتاب والحكمة؟ والله ما تتحقق. أهل القرية هذه حالهم، وأهل البيت بيت المسلم بعد صلاة العشاء إن شاءوا أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة الصبح يجتمع أهل البيت ويجلس لهم مربيهم الوالد أو الأخ أو الأم، وفي النساء كثيرات من يقرأنا ويفهمنا ويعلمنا ويربين. ليلة آية وأخرى حديث. فيتحول ذلك البيت الذي كان تعمره أصوات الباطل والمنكر، تملأ صور الخليعات، صور اليهود والنصارى التي ينقلها الصحن الهوائي والتلفاز والفيديو، تتحول إلى أن لا يسمع فيها إلا ذكر الله. هذا بيت المسلم، هذا بيت المسلم الذي يرضى الله عن أهله ويدنيهم منه ويقربهم إليه. أهل هذا البيت ليلة آية وأخرى حديث. يبقى بينهم من يكذب، من يقول السوء، من يغتاب أو ينمم. يبقى بينهم من يرضى أن يأكل حراما أو يتزي بزي لا يليق بالمسلم. الجواب لا، أصبحوا إذن كتلة من نور، ويتهيئون للملكوت الأعلى. واسمعوا قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. هل يمكن لعبد أن يطيع الله ورسوله وهو لم يعرف الله ولم يعرف رسوله، لم يعرف محاب الله ولا مساقطه، لم يعرف ما هو الحلال ولا الحرام، لم يعرف ما هو الواجب ولا المكروه؟ كيف يطيع الله ورسوله؟ مستحيل. فلهذا قال أهل الحكمة: ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. ومعنى هذا: إذا أرادك الله وليا له لما علم من طيب نفسك واستعداداتك الروحية، يلهمك أن تذهب إلى المجلس الفلاني لتتعلم، يدفع بك إلى أن تتناول الكتاب الفلاني لتقرأ وتتعلم، يحملك على أن تسأل أهل العلم فتتعلم، وبذلك تصبح أهلا لولاية الله، لأن ولاية الله بإيجاز الموافقة. ولاية الله ما هي؟ الموافقة. وافقه أنت وليه، خالفه أنت عدوه، وإن كنت ابن الأنبياء وأبا المرسلين. الولاية الموافقة، وافق ربك فيما يحب وفيما يكره، أحبب ما يحب واكره ما يكره، أنت وليه. عاكسه، يحب وتكره، يكره وتحب، والله لأنت عدوه. أمور سهلة مبسطة. فلا بد إذن من معرفة ما يحب، والله يحب أشياء، أمور، عقائد، أقوال، أعمال، يحب صفات، يحب ذوات. فلا بد لولي الله من أن يعرف هذا المحبوب ويحبه. ولله مساخط ومكاره، يكره ماذا؟ عقائد فاسدة، أقوال سيئة، أعمال باطلة، صفات ذميمة، ذوات مبغوضة. يجب على الولي أن يعرف ما يبغض الله حتى يبغض. وعدنا إلى كتاب المسجد وبيت المسلم. كيف يتعلم المسلمون والمسلمات وقد جهلوا وطردوا من المساجد وأبعدوا عنها، وحشرهم العدو إبليس في المقاهي والملاهب، مجالس المضاحك، كيف يتعلمون؟ الجواب: هذا كتاب المسجد. إن شئتم حلفت لكم بالله ما جلس عليه أهل بيت أو مسجد في صدق إلا اتحدت كلمتهم، لم يبق بينهم هذا شافعي ولا هذا حنفي، لا هذا إخواني ولا تبليغي، لا هذا ناصر ولا هازم، لا هذا فلان ولا فلان، جماعة واحدة، ربهم واحد وأملهم واحد، دار السلام الجنة. ويأخذون في هذه الآداب والكمالات من كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تمضي عليهم سنة إلا وهم أولياء الله. لو رفعوا أيديهم إلى الله وسألوا أن يزيل الجبال لأزالها، لو أقسموا على الله لأبرهم، وذلك لطهارة أرواحهم، لزكاة نفوسهم، قلوبهم أشرقت بنور الله. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنه كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. إذا رأيت أهل القرية، أهل الحي، أخذوا يجتمعون لتلاوة الكتاب والسنة، بشرهم بأن الله هداهم لنوره. هل عرفتم قيمة كتاب المسجد؟ إذن ترجموه إلى اللغات العالمية، اطبعوه ووزعوه، والله لا خير ما تدخرون وتكتسبون بدنياكم. وهذا وحده غير كافي. أولا نبرهن على تحقيق هذه الهداية في بيوتنا لتصبح بيوت أهل الإيمان، ثم في مساجدنا، في قرانا وفي مدننا. الأوروبيون من اليهود والنصارى وغيرهم، إذا مالت الشمس الغروب الساعة السادسة وقف العمل تماما. إلى أين؟ إلى الملاهي للترويح على النفس، إلى الملاعب، إلى الأباطيل، لأنهم محرومون، أشقياء، آيسون، يعيشون عيشة البهائم، لا رجاء في الله ولا في الدار الآخرة، ويعملون بالجهد الجهيد كذا ساعة من أجل توفير الطعام والشراب. جاء الغروب ماذا يصنعون؟ يواصلون العناء والتعب، يطلبون الراحة، الخمر والسينما والباطل والشر، لأنهم شر البرية. الغافلون ما يفهمون هذا، والله لهم شر الخليقة. ما أنا الذي قلت خالقهم مولاهم ربهم سيدهم هو الذي حكم عليه بأنهم شر الخلق؟ وقرأوا إن شئتم: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر البرية أي المبروءة الخليقة المخلوقة. عرفتم إلا لا؟ فهل تريدون أن تكونوا مثلهم؟ تركتم العمل إلى الملاهي للنزهة للفرفشة، هكذا كيف تطلعون إلى السماء؟ كيف تعرج أرواحكم؟ مستحيل أن يفتح لها باب السماء إذا لم تكن طيبة طاهرة زكية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإليكم هذا البيان الرسمي: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. متى يدخل البعير في عين الإبرة؟ مستحيل. إذا صاحب الروح الخبيثة، النفس الرديئة الملوثة بأوضاع الشرك والفسق والظلم، هيهات هيهات أن تدخل السماء. هل عرف البشر هذا؟ ما عرفوا. لو عرفوه لا طلبوا هذا التطهير، ولو بدمائهم ومهجهم وبالتخلي عن دنياهم بكاملها، لكن من بلغهم؟ ما عرفوا. القرآن يقرؤونه على الموتى، والسنة للبركة، كيف يعرفون الطريق إلى الله؟ قرابة 1000 سنة والقرآن لا يقرأ إلا على الموتى، كيف يعرفون؟ الحمد لله الآن استيقظ المسلمون، أفاقوا من غفلتهم ونومتهم. كيف تجمعهم كلمة الله؟ إذن كتاب المسجد وبيت المسلم، تنتهي الفوارق والعناصر والخلافات والصراع والباطل، ويعيشون كما يعيش ملائكة السماء. اللهم اشهد قد بلغنا، بلغكم، عرفتم. أين العلماء الذين ينقلون هذه الدعوة إلى ديار العالم الإسلامي، فتنتهي الصراعات والمنازعات والخلافات، ويصبحون كتل من نور في الأرض يقتدي بهم أهل الكفر والظلام؟ أين هم؟ إذن بالأمس كنا مع آية من آخر سورة الفجر، مع أن الفجر الآيات الأولى قرأناها أيضا. ما هاته الآيات؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، ادخلي جنتي. وعرفنا هذه النفس من يناديها بهذا النداء، يا أيتها النفس المطمئنة، هذا ملك الرحمة الموكل بها يناديها، وهي تخرج من هذا الجسم المادي لتعرج إلى الملكوت الأعلى. يا أيتها النفس المطمئنة، ما كانت حيرة ولا قلقة ولا ولا ولا، ساكنة هادية مطمئنة بقضاء الله، برضا الله، بوعد الله، لا قلق ولا كرب ولا حزن ولا هم ولا غم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، وقد عرفتم أن أرواحنا نزلت من السماء وإلا لا، حتى الملاحدة البلاشفة الحمر عرفوا هذا، لكن عرفناه قبلهم منذ سنين قريبة. أما رئيس البلاشفة الحمر في روسيا بأن يعمل أصحاب الكيميائيات للبحث على مادة الروح لعلهم يعثرون عليها في الأرض وبذلك يصنعون البشر، يصنعون البلاستيك جيوشا حمراء ويصبون في هذه المادة تصبح بشر ويسلطونها على الأبيض والأسود ويملك الدنيا. واشتغلت مصانع الكيمياء 18 سنة، وبعد ذلك أعلنوا عن فشل العملية وقالوا الروح من ملكوت أعلى من السماء ما توجد في الأرض. قلنا الحمد لله، أمي تعرف هذا، عجائز القرآن يعرفنا هذا، وأنتم 18 سنة والمصانع تدور لتحصلوا على مادة الروح، وفي النهاية تقول هذه جاءت من السماء من كواكب أخرى. قلنا إيه نعم، هذه جاءت من السماء. أخبرنا أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع، قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، 40 يوما علاقة، 40 يوما نضغة، ثم ينفخ فيه الملك الروح. هذا جاء بها ينفخها. الآن لما تنتهي دورة الإنسان وكانت النفس مطمئنة لأنها عبدت ربها وحده بما شرع لها أن تعبد، فزكت وطابت وطهرت، يناديها الملك هيا إلى ربك، ارجعي إلى حيث كنت، فتعود إلى عليين وتجلس مؤقتة فقط إلى أن تنتهي هذه الدورة، وتعود الأجسام من جديد وتدخل الأرواح في أجسامها. ارجعي إلى ربك راضية بما يستقبلك، مرضية عنك، ماذا تريد أكثر من هذا؟ فادخلي في عبادي جملتهم وادخلي جنتي. وهذا يقال لهم أيضا يوم القيامة. فهمنا هذا؟ هيا نعيد الآية ونتحسس، هل فهمنا هذا الفهم؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أتدون الجنة هذه فين؟ ما تعرفون؟ فوق السماء السابعة. لو أردت أن تركب بالون وتطير تحتاج إلى 7500 عام وأنت طالع، وهل هناك من يعيش هذا العمر؟ ومع هذا من دار أم هاني بنت أبي طالب إلى المسجد الحرام عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل ببيت المقدس، عرج به إلى الملكوت الأعلى، تجاوز والله 7 طباق ودخل دار السلام وانتهى إلى مكان ما استطاع جبريل يتقدم، واعتذر وقال ما منا إلا له مقام معلوم، وجلس بين يدي الله يكلمه الله ويوحي إليه ويسمع كلامه ولا يرى وجهه لضعفه وعجزه عن الرؤيا. هذه المقلة وهذه اللحمة ما تستطيع أن ترى أنوار الله، فإذا أعطينا مقلة أخرى وأبصارا غير هذه مخلوق خلقا لا يقبل الفناء في الدار الآخرة نرى الله عز وجل. وقد عرفتم أن منهم من يراه في اليوم مرتين. هذه الجنة وطئتها أقدام محمد صلى الله عليه وسلم ورأى حورها وقصورها وأنهارها. وهل عرفتم الكوثر وإلا لا؟ ما عرفتم عنه؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. إذن هذه الجنة موعدنا إن شاء الله فيها. والآن مع السنة النبوية مع الحديث الشريف. ما هذا الحديث؟ روى البزار روى من؟ الحافظ بن عساكر وعنه روى ابن كثير. ماذا روي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل، بعض الطلبة الآن يتحسسون هذا الحديث ضعيف، هذا وإن كان ضعيفا مهللا هذه دعوة نعشقها كما نعشق الدعوات الصالحة لندعو الله بها. هل فهمتم؟ لأن أناسا مصابون إلا بالنقد حتى يحرم العمل. تبهتم؟ ما في هذا؟ قال لرجل: قل اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. لو ألح عبد أو أما على ربه طول العام طول الحياة يحرمه من هذا العطاء؟ والله ما يحرمه. أي عطاء هذا؟ لا يعادله عطاء في هذه الحياة الدنيا. اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنا، أسألك نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. من سيدنا؟ صاحب هذه النفس. من أفضلنا؟ من أكملنا؟ من أشرفنا؟ من أسعدنا؟ صاحب هذه النفس. هذا يطلب من الله. الرسول علم صاحبه قال اسأل اطلب قل اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. هيا نحفظ: اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. هذا السؤال والله لا خير من سؤالك الدنيا بما فيها. لعل الشيخ هذا مجنون. والله لا خير من أن تسأل الدنيا بما فيها، ولا إن أعطيته لخير من أن تعطى ما فاز به آدم في هذه الحياة. إذن هيا نسأل نحفظ ندعو كل يوم كل صلاة حتى نعطى هذه النفس. اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. والآن مع الشرح يزداد الحفظ مع الفهم. الشرح المربي في البيت أو في المسجد كما فعلناه الذي يقرأ الشرح ولا يحتاج إلى كثرة علم ولا فلسفة، مبين موضح. الشرح قوله اللهم أي يا الله. كثير من المسلمين ما يفهم معنى اللهم هذه، معناها يا الله، حذفت الياء وأبدلت بالميم فأصبحت اللهم، هي الله اسم الله الأعظم الله. بدل ما تقول يا الله كأنه بعيد أو ما يسمع، إذن وضع بدل الياء الميم فأصبح لا ينادى بهذا إلا الله. اللهم أي يا الله، وهو نداء الله تعالى يناديه عبده المؤمن به الموحد له الراجي رحمته الخائف عقابه. إذ اللهم قبل إلحاق الميم بها كانت يا الله، فلما ألحقت الميم باسم الجلالة حذفت ياء النداء فصارت اللهم. كثير من المسلمين ما يفهم معنى اللهم، كيف ينادي من لا يعرف اسمه؟ وهذا هو الجهل. قال وقوله إني أسألك أي أطلب منك أن تهبني نفسا بك مطمئنة، تهبني تعطيني نفسا بك مطمئنة، أما نفس غير مطمئنة ذي شقية وفي فتنتها. نفسا بك مطمئنة أي مطمئنة بتأمينك لها من عذابك وإنجاز وعدك لها برضوانك في جوارك. مطمئنة بماذا؟ بالله. كيف مطمئنة به؟ مطمئنة بوعده الصادق لها، مطمئنة بتأمينه لها، أمنها. أولياء الله آمنون وإلا لا؟ في أية آية؟ اسمع هذا البيان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم هؤلاء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم ماذا؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذا وعد وإلا لا؟ إذا مطمئن أي بتأمينك لها من عذابك وبإنجاز وعدك لها برضوانك في جوارك، مطمئن بهذا الوعد والتأمين. وقوله تؤمن بلقائك أي بعد موتها حين يعرج بها إليك فتبقى في عليين إلى يوم الدين. نعم، متى يتم لنا لقاء مع الله؟ ساعة الموت، إذا أخذت الروح وعرج بها وفتحت أبواب السماء لها، لأنها طيبة ما خبيثة ولا منتنة، ما تعفنت بالباطل والشر والشرك والكفر، حينئذ تنزل في الملكوت الأعلى في عليين حيث كتاب أعمالها. إلى متى؟ حتى تنتهي هذه الدورة ويخلق الله أجسام البشر مرة ثانية على خلق عجيب وعظيم، تعود الأرواح إلى أبدانها. وتؤمن بلقائك أي بعد موتها حين يعرج بها إليك فتبقى في عليين إلى يوم الدين، ثم تعود إلى جوارك بعد الحساب والنجاة من العذاب. وقوله وترضى بقضائك أي بما قضيت لها به من غنى أو فقر أو صحة أو مرض أو راحة أو تعب في هذه الحياة في هذه الدار، وبما أعطيتها وما منعتها. الذي يعطى هذه الروح ما يكرب ولا يحزن ولا أبدا، جاع وفرح، شبع وفرح، مرض فرح بالمرض، صحة فرح بالصحة. حقيقة يقع هذا؟ أما قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كوننا نحن ما نشعر بهذا لضعف الإيمان، ما حققنا الولاية الحقة، نسبتنا مثل جنرال في الجيش وعسكري دخل اليوم متى يصل إلى تلك المرتبة؟ قال وقوله وتقنع بعطائك أي بما أعطيتها في هذه الحياة الدنيا من كثير أو قليل من خير أو غير، لأن الدار دار ابتلاء واختبار، وقد سبق كتاب المقادير بما هو كائن، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الحمد لله يوجد مؤمنون عرفنا مؤمنا إذا ما تغدى أو تعشى يدخل على الإخوان في الدكان، كيف حالك يا عبد الرحمن؟ يقول إني في خير، إني في نعمة، الحمد لله. يقول أحد والله ما تعشى البارحة. إذا أكثر من حمد الله والثناء عليه أنا ما تغدى أو ما تعشى، مريض على سرير الموت وهو يبتسم ويحمد الله، الحمد لله إني في خير، الحمد لله. إذن الآن إرشادات للمربي موجودة. من هذا المربي الذي يجلس للبيت وأهله أو للمسجد وأهله؟ إرشادات. أولا يا مربي اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى ترى أن أكثر المستمعين قد حفظوا. ثانيا اقرأ الشرح قراءة متأنية مفسرا لهم مبينا الخفية حتى يفهم الكلام، ما جلسنا لله ولا اللعب. ثالثا علمهم أن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فلهذا من دعا غير الله انتحر، احترق، تمزق وتلاشى كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يا شيخ تقول هذا الكلام والناس يدعون سيد عبد القادر ورسول الله وفاطمة وعلي؟ نعم. ما عرفوا، من علمهم؟ الشياطين قادتهم إلى مجازر الانتحار فانتحروا، وإلا كيف يدعو ميتا وبينه وبينه 5000 كيلومتر؟ يا سيدي فلان يسمعك يراك يقدر على إعطائك، ما فعل بك هذا يا عبد الله؟ أتنسى العليم الحكيم؟ أتنسى السميع البصير وتدعو سيدي عبد القادر؟ سيدي عبد القادر هذا ولي ثبات، له أكثر من 1000 قبة في العالم، وإلا فيه أولياء. الشاهد عندنا الدعاء هو العبادة ومخها، من لم يسأل الله يغضب، الله يحب الملحين في الدعاء. الدعاء هو العبادة، وقد عرف السامعون الصورة المثالية كيف الدعاء هو العبادة. قف يا قاموس، ارفع يديك إلى ربك. الآن أقرأ لكم أنا قراءة بدون حروف، قراءة بالصورة كما كان الزمن الأول. هذا والله لفقير، كيف عرفته يا شيخ؟ لولا الفقر يمد يديه يتسول، فقير وإلا لا؟ هذا الذي رفع يديه إلى فوق معناه أنه يؤمن أن الله فوق، لو كان أسفل أو يمين شمال لعمل هكذا. هذا علم أن الله فوقه وإلا لا؟ ثالثا هذا علم أن الله يسمع السر والنجوى وأخفى، وإلا كيف هو هنا وذاك في الملكوت الأعلى فوق عرشه بائن من خلقه ويسمع مناجتي؟ هذا مؤمن أن الله يسمع السر وأخفى من السر، ولولا إيمانه ما فعل. ثالثا أو رابعا هذا العبد الفقير عرف أن الله أغنى الأغنياء، لا غني إلا هو على الحقيقة، فلهذا رفع كفه إليه، أليس كذلك؟ هذا الفقير عرف أنه لا يوجد على الأرض من يقضي حاجته، من يسد خلته، من يعطيه طلبه أبدا. إذ لو عرف لقال هكذا وهكذا والتفت يمين وشمالا. أزيدكم ولنا؟ فلهذا الدعاء هو العبادة. فمن قال يا رسول الله المدد انتحر وهلك والعياذ بالله. أما يا سيدي عبد الرحمن، يا سيدي عيدروس، يا بدوي، من ذلك الشرك الذي يغضب أهل السماء. اجلس يا هذا، الدعاء هو العبادة وإلا لا؟ هو العبادة. علمهم أن الدعاء هو العبادة، وأن نداء الله تعالى حال الدعاء بلفظ اللهم محمود مقبول فاضل، بمعنى أفضل من يا الله. اللهم. رابعا، ذكرهم بعقيدة البعث الآخر، فإنها أكبر مساعد على طاعة الله ورسوله. الذي يعتقد جازما أنه سيبعث في يوم ما ويسأل ويستنطق ويجزى، هذا العبد لا يمكن أن يبيت على معصية، لا يقوى على أن يستفسل وراء ما يغضب الله عنه. هذه العقيدة كالدافع إلى الكمال. ولهذا قلنا غير ما مرة، اسمع، أيما قلب لا تعمره عقيدة الإيمان بيوم القيامة صاحبه شر الخلق، والله لأن تنام إلى صل أو ثعبان تتوسده، ومن الجائز لا يلسعك. ولكن هذا الذي لا يوم بلقاء الله، والله لو احتاج إلى دمك لشربه، ولا يوثق فيه ولا تطمئن النفس إليه بحال من الأحوال. هل فهم المسلمون هذا؟ ممكن يفضلون هذا الملحد على المسلم ويطمئنون إليه. إن قلبا لا يمتلئ بالإيمان بلقاء الله والوقوف بين يديه والجزاء قلب صاحبه شر الخلق، كيف تطمئن إليه وتسكن نفسك وتثق فيه؟ ولكن ما عرفنا يا شيخ، كيف نعرف ونحن مهجورون وهاجرون؟ خامسا، علم ذكرهم بعقيدة القضاء والقدر، وأن صاحب لا يفشل في عمل ولا يخيب في رجاء. صاحب القضاء والقدر ما يمكن أن يفشل أبدا، يواصل حرثه، يواصل عمله، لأنه مؤمن بقضاء الله وقدره، ما يخاف، ما يرتعد، ما أبدا ما يكرب ولا يحزن. هذه العقيدة فسدت في قلوب المؤمنين من 1000 سنة وانتهت وما أصبح لها أثر. هذه العقيدة صاحبها أمضى من الحديد، لا يعرف التراجع أبدا، لأنه يعرف أن كل شيء بقضاء الله وقدره، لما يخاف أو يفزع أو يعطل المعروف أو يقف دون الخير. لكن سادسا، ذكرهم بخلق القناعة، فإنه نعم الخلق. والقناعة ما هي؟ الرضا بالقليل وعدم التشوق إلى الكثير، وبذلك يهدأ البال وتطمئن النفس ويحصل الخير الكثير. نحن نقول لأبنائنا، أنت عندك وظيفة تعيش منها، لما تفتح دكان تزاحم الآخرين؟ هذه ما يؤمنون بها. أيضا بالذي أعطاك، فتح الله عليك بهذا الدكان، لما تطلع تريد أن تفتح دكان ثاني؟ لما لا تريد التعب والمعاناة والشقاء؟ فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ والله إن الذي لم يقنع بما أعطاه الله سوف يبتلى بأشد أنواع القلق والحيرة والاضطراب وما يهدى. القناعة، سئل الرسول عن الغنى قال القناعة هي الغنى. اللهم ارزقنا القناعة يا رب العالمين. والآن معنا أخ مريض قال ادعو الله لأن يشفيني. اللهم بأنك أنت الله الأحد الصمد اشفي عبدك هذا المريض، اللهم اشفي مرضي واشفني واشفي مرضانا ومرضى المؤمنين، اللهم اشفي كل مريض فينا وباكس ولا باكس. تبهتم؟ ويجب على أهل القرية على أهل الحي والمدينة أن يتلقوا التعاليم لإصلاحهم وهدايتهم وإسعادهم في الدنيا والآخرة على الأقل مرة في الأسبوع. فهذا الإمام إذن كل مؤمن مصغ يسمع، إياك أن تحدث حركة تفوت عليه كلمة فيخرج وما فهم أو ما علم. يتلقون التعاليم يخرجون بها مؤمنين مطمئنين ينفذونها على الفور. فلهذا طهرت البلاد، لا خنا لا زنا لا كذب لا شر لا باطل لا لا، كل جموع يتلقون المعرفة. فهمتم لماذا حرام الكلام؟ لأنه يفسد أصل القضية. لكن نحن ما نبالي، ظننا فقط أن هذا ما يجوز. العلة لماذا ما يجوز؟ من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. الحمد لله، لو تقف الآن وتنظر إلينا في هذا المجلس تقول عدنا والحمد لله، لأن الملائكة تحفنا والسكينة نزلت علينا. هذا المجلس يكون في مقهى في بيت في أي مكان تسمع السكوت هذا والهدوء، والله ما كان. الحمد لله. هذا الشيخ من تلامذة الحلقة قال ذكر السامعين يوجد بعض الجهال والغافلين إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يعمل أخنا يكحل عينيه ويهب، فما السبب؟ هذا حديث موضوع مكذوب على أبي القاسم، انتبهتم؟ وقالوا فيه من إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قالوا مرحبا بقرة عيني وثمرة فؤادي وحبيبي صلى الله عليه وسلم ومسح عينيه وحب يديه ما يصاب بالرمد. أيام كان الرمد يجتاحنا، الآن ما فيه رمد. عرفتم؟ كذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي تعلمه ما نبه إليه وعلمه أحد يبقى يعمل فيها. نبهوا أنت قلوا هذه ما هي صحيحة كذبة. أمي يقول تزور المقابر وما استطعت نمنعها، فهل علي إثم؟ الجواب لا إثم عليك إن أنت بلغتها أن هذه الزيارة ممنوعة على المؤمنات، هذه خاصة بالرجال الفحول. أما المؤمنات رحمة الله بهن شفقة الله عليهن أمن أن يبقين في البيوت، ما تبكي ولا تجرح قلبها بالوقوف على قبر، تدعو للميت وهي في بيتها على الفور تقبل دعوتها. هذا والله أسأل أن ينفعني وإياكم دائما بما نقول ونسمع.